الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته Thank you. وإستبرق أبدا

الله العظيم الفاتح.